بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. بين الله تعالى قال: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال الله تعالى في الآية التي بعدها وكأن قائلا قال: الله على كل شيء شهيد. كيف الله على كل شيء شهيد؟ فأجاب الله تعالى في الآية التي بعدها قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لاحظ، ما قال يعلم من، لا، إنما قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن ليس الكلام فقط عن العاقل، عن العاقل وغير العاقل. يعلم عدد ورق الأشجار، عدد قطر الأمطار، عدد ما أظلم عليه الليل وأسفر عليه النهار، يعلم عدد ذرات الرمال وعدد ذرات الهواء وذرات الغبار، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. اللي في الأرض نعرفه من أشجار وأحجار وناس وحيوانات وأشياء نحن ما نعلمها في عمق البحر، ما تدري ما هو موجود. والله تعالى يعلم ما في ظلمات البحر، يعرفه سبحانه وتعالى ويعلمه، ويعلمه علما تاما، يعلم عدده وإلى آخره. طيب، اللي فوق السماء يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أما الذي فوق السماوات فلا نعلمه نحن، لأننا لم نره، لم نصعد فوق السماوات ونرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بشيء من ذلك لما جاء في حديث أبي ذر في السنن، قال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك، قال: أطت السماء، يعني ثقلت، وحق لها أن تأط. يقولون الأطيق هو صوت الرحل الجديد إذا ركب عليه راكب ثقيل. الآن الرحل الذي يوضع فوق الجمل، إلصاق الألواح بعضها ببعض لا يكون بالمسامير والبراغي لأنها ما تثبت، فيربطون الألواح بعضها في بعض بالحبال، ثم يضعون هذا الرحل على الجمل. فلو أركبت على هذا الرحل غلام عمره سنتان وزنه ما يتجاوز 10 كيلو، هل سيكون لهذا الرحل صرصرة وصوت مع المشي؟ لا، لأنه ليس ثقيلا، فما تحتاج الحبال أنها تتلين وتتفكك عن بعض. لكن لو ركب راكب ثقيل لسمعت له صرصرة أطيط. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السماء من ثقلها لها أطيط، فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وفي رواية قال: ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. وفي رواية ذكرها أبو الشيخ في العظمة بإسناد حسن قال: ما منهم ملك تسقط منه دمعة إلا وقعت ملكا يصلي. جعل الله تعالى كل دمعة تسقط تتصور ملك جديد. لذلك الله تعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويقول: فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. يعني كم اللي في الأرض؟ 5 مليار يستكبرون عن عبادة الله. شوف اللي عند الله تعالى كم من الملائكة من العباد، ممن هم أعظم منا خلقا وأجمل خلقا وأحسن خلقا. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون ثم يخرجون منه ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة. لاحظ، 70,000 ملك يوميا يدخلون، غير 70,000 ملك الذين دخلوا بالأمس. إذن بالله عليك كم عدد الملائكة؟ لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. بعد لاحظ، يعلم أعدادهم وأجناسهم ويحصي أفعالهم ويعلم لغاتهم ويستجيب دعواتهم ويعلم ما سوف يفعلون وما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون إلى آخره. مثل ما ذكرنا سابقا أن أحد الناس في السابق من الملحدين قرأ عليه بعض العلماء آيات تدل على خلق الله تعالى وتفرده بالخلق والملك والتدبير. فقال هذا الرجل قال أنا أخلق كما أن الله يخلق أنا أخلق. فقال له ذلك الرجل يلا أخلق لنا. فمضى إلى شجرة إلى جذع نخلة أو إلى جذع شجرة ساق وحفره ووضع قطعة لحم ثم أغلق عليها وراح. وبعد ثلاثة أسابيع أربعة أخذها العالم وقال تعال أوريك خلقي. قال خلقت ما شاء الله؟ قال إيه والله خلقت، تعال أوريك خلقي. فأقبل به حتى أوقفه عند هذه الشجرة ونزع الغطاء الذي وضعه فإذا بقطعة اللحم عليها دود دود. قال هذا خلقي، أبد كفوك خالق دود. قال هذا خلقي. قال ما شاء الله هذا خلقك؟ قال نعم. قال تعرف عن خلقك؟ الله تعالى يعلم ما في السماوات ما في الأرض، تعلم؟ قال إيه خلقي دود. قال طيب كم عدد خلقك؟ قال والله ما عديتهم. قال أنت اللي خالق ولا تدري كم خلقك؟ طيب كم منهم إناث وكم منهم ذكور؟ قال ما أدري والله. قال خلقك الآن يا الخبل ما تدري. قال طيب كم أعمارهم؟ من اللي أكبر من الثاني؟ قال ما أدري والله دود. قال طيب دود متى خلقك؟ قال ما أعرف. قال طيب متى سيموت الدودة هذه وهذه متى ستموت وهذه الحين تمشي وين رايح يمين ولا يسار ماذا ستفعل؟ قال ما أدري. قال طيب خلقك ولا تدري؟ فانظر كيف أراد أن يحتج بالخلق مع أنه لم يخلق في الحقيقة، إنما قضى الله تعالى وقدر أن هذا اللحم يكون في خلايا معينة، هذه الخلايا تتصور بصور أخرى إذا وفر لها درجة حرارة معينة ومنعت عن الهواء ونحو ذلك. قدر الله تعالى أن يقع مثل هذا، كما قدر أن كل دمعة تسقط من ملك تتحول إلى ملك يصلي، كذلك الله تعالى يقول والله وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله تعالى لما يقول لك في الآية ألم ترى، يعني والله على كل شيء شهيد، كيف أنت على كل شيء شهيد يا ربي؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. شوف الآية كيف البيان العجيب فيها. طيب أسألكم سؤال يا جماعة، طبعا هذه الآية مناسبتها لما قبلها واضح، والله على كل شيء شهيد، فصل بعدها في العلم كأنه قيل كيف على كل شيء شهيد؟ فصل الله تعالى على كل شيء شهيد يعني يعلم أحوال هؤلاء العباد. طيب المسألة الثانية، الله تعالى قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ليش ما قال ما يكون من نجوى اثنين؟ ليش بدأ بثلاثة؟ لأنه قال في الآية التي بعدها ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. فلو أنه قال ما يكون من نجوى اثنين، لما يقول أدنى من ذلك يعني ما يكون من نجوى واحد، ممكن واحد يناجي نفسه، في الغالب النجوى تكون بين شخصين، في الغالب يتكلمان في بعض، والله تعالى يعلم بمثل ذلك، يعلم بكلامهم. طيب لو أن الإنسان كلم نفسه، السؤال هل يعني هل يأثم؟ أنا أعطيكم مثالا، الآن نعلم أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وتذكر شخصا معينا معروفا عند الآخرين وتغتابه. لو الإنسان اغتاب بنفسه وهو الحالة، افرض أن بينه وبين أحد المدرسين مشكلة وجلس كذا الحالة في غرفته وقال أصلا أستاذ فلان قليل أدب، أصلا الأستاذ هذا غبي، الأستاذ هذا ما يفهم، أصلا بخيل، وبدأ يغتابه يطلع اللي في صدره عليه لكن الحالة ما عندها أحد، هل هذه غيبة؟ أو يأثم بذلك وتكون من نجوى؟ في الحقيقة أنه لا يأثم بذلك، يعني كإثم لا يأثم بذلك، لكن ينبغي له أن يصفي قلبه على إخوانه عموما, يعني إخوانه المسلمين, لكنه لا يصيبه الإثم لأنه لم يقع في الغيبة, ذكرك أخاك بما يكره. لذلك قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة حتى إذا قال بعدها ولا أدنى من ذلك يصبح اثنان هم اللذان يتناجى أحدهما مع الآخر. طيب لماذا قال أو ما هي الحكمة من قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم, ثم لم يقل ولا أربعة إلا هو خامسهم, لا قفز إلى الرقم الذي بعده, قال ولا خمسة إلا هو سادسهم. لماذا لم يقل مثلا ما يكون من نجوى خمسة إلا هو سادسهم ولا سبعة إلا هو ثامنهم؟ ليش المسألة كلها عدد فردي ليست عددا زوجيا؟ أما بالنسبة للبداية الثلاثة فذكرنا السبب زين, لأنه سيقول بعدها ولا أدنى من ذلك, فنقول الأدنى من ذلك هو الاثنان, فلو بدأ بالاثنين وقال ولا أدنى لصار الواحد, والواحد لا يمكن يتناجى مع نفسه. لكن لماذا ذكر عدد فردي ثلاثة ذكر الذي بعده خمسة؟ قالوا أولا لأن العدد الفردي أساسا محبوب إلى الله, مثل ما قال الله تعالى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. ذلك حتى في شرب الشاي شرب القهوة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب ماء شربه ثلاثا على ثلاث مرات, إذا دعا دعا ثلاثا ونحو ذلك. الأمر الثاني أنه في الغالب إذا كان عندك ثلاثة أو خمسة أو سبعة مثلا أو تسعة تستطيع أن تتخذ قرارا عند التصويت. كيف؟ نفرض أن المجتمعين أربعة, نسافر ولا ما نسافر؟ قالوا يلا نسوي تصويت, فإثنان قال ما نسافر وإثنان قال نسافر, ما يضبط التصويت. لكن لو كان عدد فردي لو كانوا خمسة فيصبح ثلاثة ضد اثنين, لو كانوا سبعة أصبح عندك مثلا أربعة ضد ثلاثة أو خمسة ضد اثنين, فإذا كان العدد فرديا استطعت ذلك. لذلك شوف عمر رضي الله عنه لما نزل به الموت قال أوصيكم أن يكون الخليفة من بعدي أحد ستة أشخاص, وعد ستة أشخاص فيهم الشورى. ثم لأجل أن يضبط الوزن وزن الخلاف إيش قال؟ قال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. يعني عبد الله بن عمر يكون معكم في المشاورة فأصبحتم سبعة الآن, يكون معكم عبد الله بن عمر في المشاورة لكنه ليس داخلا في الخلافة, إنما يفيد مثلا لو قلتم يلا تصويت, فلو كانوا ستة ثلاثة قالوا فلان وثلاثة قالوا فلان ما انتهت, فأدخل معهم سابعا اللي هو عبد الله بن عمر حتى يعدل القضية ويصبح أربعة ضد ثلاثة أو نحو ذلك. قال الله تعالى ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قيل إن الآية تعني أشخاصا معينين, وأن هناك مجموعة من المنافقين كانوا يجتمعون ويخططون للكيد بالمسلمين, وكان عددهم ثلاثة ومجموعة أخرى خمسة, هذا ذكره بعض المفسرين, وقالوا إنها نزلت في بعض اليهود الذين كانوا يفعلون مثل ذلك يتناجون لأجل الإفساد على المسلمين, هذا ذكره بعض المفسرين, وإن كان الأمر في ذلك يعني واسع, فالآية في الحقيقة هي عامة ما يكون من نجوى ثلاثة دون أن يخص أحدا من الناس. طيب قال الله تعالى في الآية التي بعدها مبينا سعة إحاطته وعلمه, قال الله جل جلاله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا, ثم قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. مر سفيان الثوري رحمه الله تعالى بقوم مجتمعين يتحدثون فقال لهم لو قلت لكم إن من بينكم من ينقل الكلام إلى السلطان أكنتم تتحفظون؟ قالوا نعم. قال فإن من بينكم من ينقل الكلام إلى الرحمن, في دقة المحاسبة, قال فانظروا ما تقولون, يعني بتتكلم اعرف ان كلامك هذا ترى يسمعه رب العالمين, فإذا أدركت أن الله تعالى يسمع ما تقول أمسكت لسانك قبل أن تتكلم أو قبل أن تتناجى مع الآخرين. ثم بين الله تعالى هذه النجوى. طبعا المقصود بالنجوى هو الكلام بين عدة أشخاص، وغالبا الذي يتكلمون بكلام سري لا يريدون أن يطلع عليه الناس، أن يكونوا في غالب الأحيان يعني يصنعون أمرا فيه نوع مضرة أو فيه نوع أذى أو نحو ذلك. وإلا فالإنسان إذا كان يتكلم بالحق لا يضره أن يتكلم أمام أي إنسان، لكن كما قال بعض السلف إذا رأيت الناس يستخفون بدينهم، يعني يتكلمون بدينهم ولا يبغون أحد يسمعهم وهم يشرحون الدين، فاعلم أنهم يؤسسون لبدعة. أما الذي يتكلم بالكتاب والسنة فما عنده، يسمع الكبير والصغير ويكون واثقا ما يقول. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هذه الآيات نزلت في أشخاص معينين. قيل نزلت في قوم من اليهود. كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في المدينة مجموعات من اليهود، يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، هؤلاء مجموعات قبائل من اليهود. فكان هؤلاء اليهود في كل مرة يقولون للمسلمين سوف نغزوكم، سوف نقاتلكم، سوف نخرجكم، سوف نفعل. فكانوا إذا مر بهم قوم من المسلمين بدأوا يتناجون بينهم ليظهروا للمسلم أنهم يتفقون عليه، ليحزنوا ويذيق صدره ويهرب. لذلك قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، في الآية التي بعدها. وقيل إنهم مجموعة من المنافقين كانوا يجتمعون في بيت عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي مر النبي صلى الله عليه وسلم مرة راكبا حمارا مع أحد الصحابة، يعني يجر الحمار، يسوق الحمار، ذاهبا إلى سعد بن عبادة لزيارته وكان مريضا. فقال الصحابي اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ها هنا عبد الله بن أبي، لو ملت إليهم. عبد الله بن أبي رأس من رؤوس المنافقين، وكان سوف يكون ملكا على المدينة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما أقبل أخذ عبد الله بن أبي طرف عمامته ووضعها على أنفه وقال: قد آذان نتن حمارك. كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتفق يتكلم مع أصحابه، يتناجى معهم، نهوا عن النجوى ومع ذلك يتناجون يعني معصية الرسول وبالإثم والعدوان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره، قال: قد آذان نتن حمارك. كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موجود حذيفة، فالتفت إليه غضب، قال: والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. يقول النتن اللي أنت تتكلم عنه ترى ريحته أحسن منك. فغضب، وهو كان معه بعض الناس على جنب ولا المجلس كبير، فغضب وقام ليتقاتل معه، يعني يحصل بينهم خصومة، كيف تقول عليه الكلام؟ فوصل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأهم. فقال عبد الله بن أبي: يا محمد، ارجع إلى رحلك، ومن أراد أن يسمع جاءك واستمع إليك، لا تغشنا في مجالسنا، لا تشغلنا كل مرة تأتي عندنا وتدعو، لا أجلس مكان، احنا نأتي إذا أردنا الخير جئنا إليك. فالتفت إليه أبو حذيفة أو حذيفة وقال: لا يا رسول الله، بل اغشنا في مجالسنا وتعال إلينا. فحصلت الخصومة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ودخل على سعد بن عبادة، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني يبقى أنه بشر وضاق صدره من الكلام، قال: يا سعد. قال: نعم. قال: أسمعت ما قال؟ لم يقل ما قال عبد الله بن أبي، لا، ولم يقل ما قال ذاك الزنديق الفاجر، لا، شوف الأدب. قال: أسمعت ما قال أبو الحباب؟ ذاك يقول له: نتن حمارك واجلس مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا، يقول: أبو الحباب. قال: وما قال؟ سعد بن عبادة مريض. قال: يقول: لا تغشنا في مجالسنا ويقول نتن، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم لأني مضايق من الأسلوب الذي تعامل به معي. فقال سعد بن عبادة العاقل مصبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لا تؤاخذه، والله لقد كانت نساء المدينة ينضمن له خرزات التاج لنوليه علينا. نحن كنا مخططين كلها أيام يصبح الملك، ننتظر التاج، تاج الملك يخلص، بس النساء ينضمن له الخرز حتى يلبس التاج. فجاء الله تعالى بك، لما جئت أنت يا رسول الله أصبحت أنت المقدم في المدينة، ما له ما حد يلتفت إليه، فوجد في نفسه ذلك، فلا يعني لا تغضب عليه. سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومع ذلك كان يحسن إليه، حتى إنه لما مات أقبل عبد الله ابن عبد الله بن أبي، عبد الله كان رجلا صالحا واسمه كاسم أبيه، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، قال يا رسول الله إن أبي مات، يعني ضايق صدره على وضع أبيه، ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولين رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز من الأذل، رجل عنده سوابق سيئة في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ولطفه نزع رداءه، قال خذ هذا أشعره أباك، يعني اجعله شعارا له، والشعار خلاف الدثار، يقولون الملابس تنقسم إلى قسمين، شعار ودثار. الشعار هو الملابس الملاصقة للجسم مثل الملابس الداخلية، والدثار هو اللي فوقها. فإذا قال صلى الله عليه وسلم دثروني دثروني، يعني غطوني غطاء زائد على ما عندي. فأخذ عبد الله هذا الشاب الصالح أخذ الرداء ولفه على أبيه، ثم وضع الكفن فوقه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. طبعا عمر الخطاب كان يمسك النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلي عليه لا تصلي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدفع عمر ويصلي. فلما صلى عليه أنزل الله تعالى الآيات، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. وفي آيات أخرى قال الله تعالى وماتوا وهم كافرون، فدل هذا على لطف تعامل عليه الصلاة والسلام معهم، إلا أنهم لا يزالون يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ثم قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. كانت اليهود إذا مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تقل له السلام عليك، وإنما يقولون السام عليك، يعني الموت عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء يقول وعليكم، ما يحرق أعصابه أنتم كذا، وعليكم. ويوم من الأيام سلموا عليه هذا السلام، وكان صلى الله عليه وسلم في بيته معه عائشة، فمر اليهود وعلموا أنه موجود، فقالوا السلام عليكم يا محمد، طبعا يستطيع يسمعهم يعني من وراء الجدار. فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم، عائشة ما صبرت قالت بل عليكم السام واللعنة. قال يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش، إيش اللعنة وما لعنة، الله يبغض ذلك. قالت أولم تسمع ما قالوا، يقولون السلام عليكم نسكت. قال أولم تسمعي ما قلت، قلت وعليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، أنا لما أدعو عليهم بالموت الله يستجيب، وهم يدعون علي بالموت ولا يستجيب الله. انظر يا جماعة الاستمتاع بالحياة، ليش أرفع ضغطي وأعصابي ليه، ما عليكم انتهى الموضوع، لازم أعصب والله يلعنك والله يفعل وعليكم وانتهى. فأولئك يحيونه بما لم يحيه به الله. طيب، ما حكم ابتداء أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب بالتحية؟ يعني أنت لو كان يشتغل معك ناس من غير المسلمين، هل يجوز إذا دخلت تقول السلام عليكم؟ الأصل أن لا يبتدأوا بالسلام، لكن هل يجوز أن تحييهم بغير السلام؟ لو قلت مثلا good morning مثلا، أو صباح الخير، أو نحو ذلك، هل يجوز؟ نعم يجوز ابتداؤهم بغير لفظ السلام، يجوز. طيب لو بدأوك هم بالسلام، واحد غير مسلم، لأن غالبا الآن ما يقولون السلام عليكم، يعني شفت لك مثلا يوم فلبيني كافر يقول السلام عليكم مثلا، ويتعمد أن يقول السلام الموت، ما يفهمه، لكنهم يقولون السلام عليكم. فإذا ابتدأك غير المسلم بقوله السلام عليكم، فهل ترد تقول وعليكم السلام، ولا تقول وعليكم، بل تقول وعليكم السلام إذا تلفظ بها صريحا، وهم غالبا الآن يكونوا صرحا فيها، فإنك تتلفظ بها كذلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو سلم علي يهودي أو نصراني لرددت عليه السلام. فإذا كان إذن عندنا قاعدة، أنت لا تبتدأ بالسلام عليكم، لكن ابتدأ صباح الخير ونحو ذلك. لكن إذا سلموهم عليك فإنك تقول عليكم السلام. وهذا في حكم رد التحية عليهم. قال الله تعالى: حيوك بما لم يحيك به الله. بما حياه الله؟ قال الله تعالى له: سلام على المرسلين. وقال: سلام على عباده الذين اصطفى. فبين الله تعالى أن أولئك يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف التحية الشرعية. الآية الأخيرة التي معنا في هذا الدرس، قال الله تعالى بعدها موجها المؤمنين بعدما بين أنه لا يجوز أن يتناجى أحد بالإثم والعدوان، بين بعدها بما نتناجى إذا اجتمعنا يا ربي نتكلم عن إيش. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. ما يجوز ناس يجتمعون ويقولون: إيش رأيكم نسافر المكان الفلاني ونفعل، قد يعني يتناجون بالإثم والعدوان، بإثم يفعلونه ومعصية الرسول. قال: وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يعني كما أن الكافرين وكما أن الضلال والمنافقين يتناجون بالمعصية ويخططون إليها، نحن أيضا مأمورون يا جماعة أن نتناجى بالخير والبر. ما أجمل أن يجتمع الإمام مع مجموعة من المصلين ويتناجون بالبر والتقوى: يا جماعة هذا ما يصلي كيف ننصحه، وهذا يشرب خمر كيف نعظه، وهذا بينه وبين زوجته مشاكل كيف نحل المشكلة. ها؟ أو يجتمعون مثلا لأجل عمل بعض المشاريع الدعوية، تناجوا بالبر والتقوى. يعني يأمر الله تعالى باجتماعنا وتناجينا ونقاش بعضنا مع بعض، لكنه يأمرنا أن يكون هذا بما ينفع الدين، بما يرفعه، بما يعني يعظم أمر الإسلام، وبما يكون فيه نوع من الإصلاح للمسلمين. قال: وتناجوا بالبر والتقوى. ثم قال الله جل وعلا: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يعني إذا كان الإنسان لم يعاقب في الدنيا فإنه لا شك محشور إلى ربه جل جلاله، ثم محاسب هناك بما قدم وعمل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.